سورة الشورى وهي ثالث سورة من السور التي تبدأ بحاميم يسموهم الحواميم. سبع سور حاميم، ثالث سورة منها الشورى، أولها ظافر، ثانيها فصلت، ثالثها الشورى، وهي نزلت بعد سورة فصلت بترتيب ورودها في المصحف. سورة مكية، السورة 42 من أول المصحف، آياتها 50 آية في العد المدني وثلاثة وخمسين آية في العد الكوفي. العد الكوفي يحسب الحروف المقطعة آية منفصل، والعد المدني يحسبها جزء من آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كده آية واحدة في العد المدني، آية واحدة العد الكوفي، ثلاث آيات. يلا يا سيدي. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. نعم سبحان الله. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا إن الله فخمش، ألا إن الله، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نعم. تكاد، القراءة الثانية قراءة نافع والكسائي بالياء، يكاد، يكاد السماوات يتفطرن، البصريان وشعبة يقراها ينفطرن، ينفطرن، يتفطرن، ينفطرن، ينشققن بمعنى واحد، السماء انشقت انفطرت بمعنى واحد، ولكنها هي يعني فيها معاني دقيقة بين كل لفظ والآخر، لكن في الآخر معناه زوال هذا الكون بقيام الساعة. يلا يا سيدي. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. نعم صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. أم القرى اسم من أسماء مكة، يعني مكة اسمها أم القرى من ضمن أسمائها، واتضح ان هي مركز اليابسة، مركز اليابسة، يعني لو عملنا دائرة كده بحيث تحوي كل الارض اليابسة على الكرة الارضية وجدنا مركزها هو مكة. اتضح هذا يعني في علماء جيولوجيا كثيرين اوجدوها ولهم ابحاث، فام القرى. وعلى شكلها التوقيت المكي احسن من توقيت جرينتش، لان جرينتش ايه يعني الخط مش ماشي مع مركز اليابسة، بس علشان المستعمرات كانوا مسيطرين فيخلوا الناس تمشي على توقيتهم الغلط، فهمت ازاي؟ لكن الاولى اننا نمشي على توقيت مكة ام القرى من حيث ايه الخطوط الطول والعرض والمراكز والحاجات دي. ومن حولها كل بقى ايه الارض من اليابسة، يعني لان الناس لا تعيش في الماء، لان النبي ارسل لاهل اليابسة تكليفا وتشريفا، وأرسل لكل العالمين إرسال رحمة، مش كده برضو، وتشريف. أما التكليف لأهل التكليف، درجة أنه قالوا أنه أرسل للملائكة، بعض العلماء قال لك تشريف، والعلماء الآخرين وأنا معهم أنه مكلف للملائكة بما يصلح لهم من الشرائع، تكليف ليه؟ لأن الملائكة بتجاهد معاه إيه؟ أمته. زي ما الجهاد فرض علينا الملائكة بتجاهد، مش كده برضو؟ والملائكة بتحضر الصلوات معانا، مكلفة إيه؟ بس ما بتحتاجش تتوضأ. ليه؟ لأن هي ما بينتقدش وضوءها، لا يعني لا يحدث عليها حدث. فهمت بقى إزاي؟ ما تتعبدش الله بقوانين المواريث، لأنها لا تلد ولا تتملك، مش كده برضو؟ لكن تعبد الله من الشرع الشريف بما يناسبها، بما يناسبها من الشرع. فهو مكلف يعني أنت إيه؟ بدليل أنه حدثت له من النذارة والبشارة، النذارة والبشارة منه صلى الله عليه وسلم، فهو نذير للملائكة وبشير للملائكة، مش كده برضو؟ النذارة في قول الله ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، وهذا كلام وجه للملائكة فأنذره، والبشارة مطاع ثم أمين لسيدنا جبريل، مطاع ثم أمين يعني أمنه وأخبره أنه أمين، آمن هناك ثم يعني هناك، يبقى تمت البشارة والنذارة للملائكة كده برضو، وتتفقد مجالس الذكر مش كده برضو. يبقى الملائكة مكلفة من الشرع الشريف بما يناسبها، والإنس والجن مكلفون بما يناسبهم، وباقي العالم إرسال رحمة وتشريف، إرسال ربوبي، إرسال الربوبية هو إرسال الرحمة وإرسال التشريف، أما الألوهي فهو إرسال هداية تكليفي، واضح؟ يبقى النبي أرسل من قبل الألوهية تكليفا ومن قبل الربوبية تشريفا ورعاية وعناية. فهمت بقى ازاي؟ الإرسال الربوبي في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والإرسال الألوهي في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، واضح؟ يلا يا سيدي. وبالتالي تنذر أم القرى ومن حولها، يعني حولها من أهل اليابسة الذين يعيشون في اليابسة. يلا يا سيدي. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. يبقى نفهم هنا أمة واحدة على الكفر، بدليل أنه هو استثنى المؤمن، يبقى عرفنا هنا أن أمة واحدة على الكفر، عرفنا ده منين؟ من السياق، مش كده برضو؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كان الناس أمة واحدة على الكفر فبعث الله النبيين مبشرين، مش كده برضو؟ لازم لما تقرأ القرآن تعرف إن في محذوفات تقدر بالسياق، لأن ده قرآن نازل لأولي الألباب، الناس بتفهم مش لأغبية. لو نازل لأغبية يقول لك بقى كل حاجة، يقول لك كل حاجة، هو نازل لناس منتالي ريتارد عندهم تخلف عقلي، لكن لا ده نازل لأولي الألباب، فهم؟ يوم إيه؟ يحذف الصفة، وأحيانا يذكر الصفة وما يذكرش الموصوف، وأحيانا يذكر الموصوف وما يذكرش الصفة، لأنه كله إيه؟ وأحيانا يذكر إيه؟ الحكم ولا يذكر القيد. كل دي موجودة في القرآن كتير، ليه؟ علشان ينبهك ويخليك باستمرار منتبه. فهنا بقى إيه؟ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي على الكفر، ولكن يدخل من يشاء في رحمته هدايته. فهمت بقى؟ فربنا يجعلنا منهم. تفضل يا سيدي. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. نعم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يعني أي شيء اتخذ من دون الله هل يستطيع يعمل الثلاث وظائف دي؟ يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وهو الذي يتولى من خلق، محدش يعرف ولاية هنا ولاية خلقة ولاية رعاية ولاية رزق ولاية تكوين وإرشاد، مش كده برضو؟ يبقى لا يوجد أي أي شيء عبد من دون الله يؤدي هذه الوظائف إلا الله. شكرا إيه؟ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هل بقى حاجة تانية سوى الله تعرفها تؤدي هذه الوظائف؟ لا يوجد. فهمت إزاي؟ يلا إيه. وما اخترفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرؤكم فيه. يبقى يكثركم في هذا النظام، النظام الزوجي ذكر وانثى. يبقى ما يجوا في اوروبا الوقت عايزين يخلوا الراجل يحمل بيعملوا والله تجارب كده، يدوا له هرمونات ويدوا له مش عارف ايه ويدوا له ايه ويدوا له لحد ما يكبروا له بزازه لحد مش عارف. حاجات غريبه الشكل. وبعدين يعملوا تلقيح خارج في انبوبه لحد ما يبلغ مرحله معينه، وبعدين يدخلوه في تجويف بطنه ما هو عندوش رحم، ويفضلوا بقى ايه يحيوا. ليه ده كله؟ اما ربنا سبحانه وابحاث وملايين تنفق من اجل هذا الكلام الفارغ. هو ربنا قال ان التكسير يكون من خلال الذكر والانثى. فشيء عجيب، شيء عجيب. شوف انت مص الفطر، فما ينفعش واحد يتجوز راجل ولا واحده تتجوز ست، لان لا يتم فيه الزياده. هذه مجرد شهوه محضه، شهوه لا معنى لها كمان، وتؤدي في الاخر الى الانتحار. يعني حتى اللي بيمشوا في السكه دي بيفتكروا انه هيجدوا السعاده، بعد كام سنه كده تلاقيهم يجيلهم اكتئاب، وكثير منهم بيقعوا في الادمان او الانتحار، لان خلاص طمسوا الفطره. امشي بالنظام اللي ربنا خلقه تعيش سعيد، عايز تغيره هتتعس. فهمت بقى؟ يدرأكم فيه يعني يكثركم في هذا النظام. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وأرجوك.